أنه إيش؟ هو المستحب للعبادة وحده. عندما تقول الله إله لا يكفي، فلا بد من النفي مع الإثبات. والمسلمون اليوم عندهم الإثبات، فيقول أنا أدعو الله، أنا أصلي لله، أنا أحج لله، لكن لا مانع أن يسجد للصنم وأن يذبح عند مواطن يسميه المعبودات من دون الله عز وجل، فهنا لم يستفد من قضية التوحيد. ويجب علينا دائما أيها الأحبة أن نتذكر أن الإنسان لا يتمكن من معرفة الحق إلا إذا جمع مع المعرفة للحق المعرفة بالباطل. ولا يكفي أن تعرف الباطل دون أن تعرف الحق، فلا بد من الجمع بينهما. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول يوشك أن تقبض عرى الإسلام عروة عروة، ثم يقول في ذلك حتى يبين وأن ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. اليوم أيها الأحبة في واقعنا كثير من الناس بدأوا يهونون بقضية التوحيد، ويقول لماذا تضعون التوحيد؟ نحن في بلد التوحيد ونشأنا على التوحيد ودرسنا التوحيد، فلماذا تشغلون الناس بالتوحيد؟ علموهم ما ينفعهم، اجعلوهم أطباء وعسكريون ومهندسون وصيادلة، أنفع للأمة من أن يوجد عندنا طلاب علم شرعي. وذلك لجهل الناس، إذ ظن الناس أن المعرفة الإجمالية تكفي في معرفة دقائق التوحيد ومسائله. ومن اللطائف أيها الإخوة أن التوحيد إذا جاء، أقصد به التوحيد الخالص المعروف بالكتاب والسنة بتفاصيله، لا يمكن أن يبقى مع صاحبه الشرك. كما أن الشرك إذا وجد فلا يمكن أن يبقى مع صاحبه التوحيد، وذلك لأنهما ضدان، فالليل إذا جاء ذهب النهار، والنهار إذا جاء ذهب الليل، كذلك التوحيد إذا جاء لم يبقى إلا لم يبقى من الشرك شيء. ويجب على الإنسان أن يتعرف على الشرك بمعناه وبأقسامه وأنواعه وبوسائل الوصول إليه، يعني ما الذي يوصلك إليه. كما أنه يجب عليك أن تتعرف على التوحيد وأقسامه، وكذلك يجب عليك أن تتعرف ما يحمي لك التوحيد وما يبعدك عن أن تقع في شيء من الخلل. وربما نقول أيها الأحبة لا يعرف التوحيد إلا من عرف، لا يعرف قيمة التوحيد إلا من عرف الشرك بتفاصيله، ولا يعرف خطر الشرك إلا من عرف التوحيد بتفاصيله، وهذا لا شك فيه أيها الأحبة. وإن كان الناس قد يعرفون التوحيد بفطرهم فيقول الحمد لله أنا مفطور على التوحيد، أعرف ربي وأعرف وأصلي له وغيره، لكنه لا يعرف كثير من الجزئيات التي يجب أن يتعرف عليها. والمعرفة الإجمالية ليست كالمعرفة التفصيلية سواء للشرك أو للتوحيد. ومن توفيق الله للإنسان أن يتعرف على ماذا؟ على دقائق التوحيد ومسائله، كما يتعرف على دقائق الشرك ومسائله، وذلك ليتمسك بالتوحيد وليحذر الشرك وما يتعلق به. خلاص يبني جيدة. Thank you. يحبه لما جهل الناس بمسائل التوحيد وتفاصيلها صار تركيز الناس على ما نجده بالواقع على إصلاح أوضاع الناس دون التوحيد. ونعطي لفتة صغيرة، واقع اليوم ما يسمى بالربيع العربي هذا، هل هو ربيع إيماني؟ أريد منه أن يعود الناس للدين؟ حسبوني، هل هو ربيع لإصلاح أوضاع الناس نسميه أوضاعهم العقدية؟ هل هو ربيع لأجل أن ندعو الناس إلى الحق ويتمسكوا بالدين؟ أم هو ربيع دنيوي؟ اضطهاد، ظلم، أكل ثروات، إفساد، معاصي، جانب، لكن العقيدة التي هي أهم شيء ليس مرتكزا عليها. وإن كان يمكن أن يستغل ويستفاد منه ما في مشكلة، لكن في تأصيله ما في إطلاقا. هو مقصود كما هو شعاره دائما، الشعب يريد إسقاط النظام بس، فيسقطه لأي شيء، أنه يسقط فقط وينتهي. ولهذا اليوم أيها الإخوة صار تركيز الناس اليوم على قضايا الظلم، على قضايا الاضطهاد، على قضايا أكل أموال الناس، على قضايا تسلط الكفار على المسلمين، لا غير جوانب، لكنهم نسوا أعظم ما يجب أن يتمسكوا به هو التوحيد. ونبذ الشرك ومحاربة القبور ودعوة الناس لعبادة الله وحده والاهتمام بإصلاح قلوب الناس وعقولهم وربطهم بالله عز وجل. وصار الإنكار على الناس في الجوانب، ونسوا أعظم ما يجب أن ينكر على الناس فيه وهو الشرك، الذي من عمل به أو وقع فيه خلد في النار نعوذ بالله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه نعوذ بالله النار. نجد أيها الحبة المؤلف قال بعد الخوف من الشرك. هنا أنا أعجب أيها الإخوة، الإنسان عندما يخاف غالبا الخوف من أي شيء أيها الحبة مما يكون له خطر على الإنسان. لو سألنا جميع الأحبة هل تخاف من الشرك؟ هل ورد في قلبك يوما من الأيام الخوف من الشرك؟ قال يا أخي كيف أخاف؟ موحد في بلد توحيد ودرسنا التوحيد، ايش أخاف؟ هذا يدل على جهلنا أيها الأخوة. والدليل عليه ما ذكره المؤلف رحمه الله سيذكر الآيات، إبراهيم سيد الحنفاء ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هو خليل الرحمن ومن أعظم الناس توحيدا ومع ذلك خائف من الشرك. ولهذا كان السلف من أشد الناس خوفا من الشرك أصغره وأكبره. والناس يجب عليهم أيها الأحبة أن يتعرفوا على التوحيد وأن يتعرفوا على ضده. الخوف من الشرك لا يكون إلا عند أهل التوحيد، أما الذين لا ليس عندهم قضية التوحيد أمر مهم جدا ما يخاف ولا يرى أنها شيء. وجدنا أيها الأحبة، وأنا أعجب في بعض الأحيان نسافر خارج هذه البلاد ونشاهد جمعيات خيرية ودعاة وخطباء يمرون على أصحاب القبور ويمرون على الأضرحة ويمرون على مواطن الشرك، ليست قضية عندهم ولا يهتم بإصلاح الناس بسبب لأن ما عنده خوف منه. وإذا لو كان في قلبه شيء من الخوف لخشي على الناس من الشرك، هذا الذي يهم فيه، وخشي على نفسه أن يقع فيه. ويجب علينا أيها الأحبة أن لا نزكي أنفسنا أبدا مهما بلغنا الرتب، فلا بد أن نخاف. تابعي يقول أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. صحابي يخشى النفاق. هل ورد عليك يوم من الأيام أنك خائف أن تكون من المنافقين أو أن يكون عندك شيء من النفاق؟ ربما لا يرد على قلبي. ولماذا أنا منافق؟ أنا أصلي، أنا طالب علم، أنا حافظ لكتاب الله، أنا ملتزم، أنا عندي حضور لدروس، أنا ليش أخشى النفاق؟ النفاق عند الآخرين. والسلف والصحابة كانوا يخشون من النفاق وما يوصلهم إليه. ولما ذكر المؤلف بعض الخوف من الشرك يظهر منها أيها الأحبة أنه يشمل الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ففي الشرك الأكبر الآية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، عبادة الأصنام شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. وجاء الحديث الآخر أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فدل على أن الإنسان يجب عليه أن يخاف من الشركين جميعا. ولما كان الإنسان ولما كان كل واحد منه يجب عليه أن يكون في قلبه الخوف، طيب فمن الذي ينجيني من الشرك؟ لا منجي لي إلا الله سبحانه وتعالى، فما دمت خائفا فألجأ إليه أن يرزقني التوحيد وأن يمكنه في قلبي. مؤلف رحمه الله لما ذكر الخوف من الشرك كأن فيه أيها الأحبة إخباء لنا جميعا أن نعلم أننا لا نجزم لأنفسنا بالثبات على الدين. ما في حاجة يستطيع يجزم على لنفسه أنه سيبقى على التوحيد إلا أن يذهب من هذه الحياة الدنيا. الأمر الثاني أننا بحاجة كبيرة لأي شيء إلى دعاء الله أن يثبتنا على الحق، فإن لم يثبتك الله فلا مثبت لك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كنت أعجب من كلام للسلف وهم يقولون من كان بالله أعرف كان منه أخوف. نحن اليوم أيها الأحبة قد يقول بعض الأحبة أنا لا أجد في قلبي خوف، ربما نقول لأن المعرفة عندنا ليست قوية وإلا لكان الخوف أشد كما كان سلفنا الأوائل. والمسلم عليه أن يسأل ربه دائما العافية والثبات على هذا الحق. وكان من ديدن عباد الله الأخيار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله لا يغفر، ذكر المؤلف الاستدلال بالآية الأولى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أنا أريد أين الاستنباط من الآية لهذا الباب، باب الخوف من الشرك، أو ربما نقول ما مناسبة الآية لهذا الباب. ذكرنا سابقا مناسبة الباب للأبواب التي قبله، الآن ما مناسبة الآية لهذا الباب الذي ذكره المؤلف؟ ماذا نقول؟ يعني خطر الشرك أن الله يغفر. نعم. هذا صحيح. بعد مؤلف كأنه يريد أن يستدل بهذه الآية، وهذه الآية خطيرة جدا وأظن لدينا عليكم شيئا من المعاني حولها، نكتب بس عندها معنى صغير. يقال هذه الآية من الآيات المحكمات الله قال في كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هذه من الآيات المحكمات وذلك أن جميع الآيات التي جاءت بخلود أصحاب الذنوب أو بعدم المغفرة أو بالوعيد بالنار نرجع للآية فتحل كل ما فيها من الإشكالات ثانيا هذه الآية فيها رد على الطوائف الوعيدية مثل الخوارج والمعتزلة وذلك لأن الخوارج والمعتزلة قالوا بأن صاحب الكبيرة خالد مخلد وأن الله لا يغفر له نقول القرآن صريح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم من قرأ هذه الآية خشي من الشرك وذلك أن الشرك هنا جاء مطلقا فلم يذكر الأصغر والأكبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال بعض أئمة السلف إن الشرك الأكبر والأصغر لا يغفر لصاحبه وفرق بين المغفرة وبين الخلود في النار فقال صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار لكنه لا بد أن يدخل النار ثم يعذب فيها وهذا قول من أقوال أئمة السلف رحمهم الله تعالى مما يدل على خطر الشرك ويجب الخوف منه ولهذا قيل أن قول النبي وحياته بجاه محمد بالأمانة أخطر من شرب الخمر ومن الزنا نفس اليوم لو تقول الزنا قال أعوذ بالله لكن النبي وحياته ما هي شيء يقول لا الشرك أخطر لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وجه الخوف هنا أيها الأحبة الآن الآية الصريحة إن الله لا يغفر أن يشرك به النصوص الشرعية جاءت تبين أن رحمة الله واسعة قد قال الله في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها ثم جاء الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى خلق 100 رحمة أنزل منها واحدة فقط في الأرض يتراحم بها العباد وأبقى 99 رحمة ليوم القيامة 99 نحن الآن عندنا في قلوبنا رحمة لو جاء طفل سقط وإلا غيره أشفقنا عليه لو رأينا أب يغلب ولده الطفل الصغير ضاقت صدورنا في قلوبنا رحمة ليش أغلب وهو طفل لأن موطن رحمة ومع ذلك يقال إن الله لا يغفر أن يشرك به لا رحمة لهؤلاء نعوذ بالله أن نكون من المطرودين عن رحمته التي وسعت كل شيء وهذا ماذا يدل عليه يا حبة يدل على عظم الجرم جرم الشرك ويدلنا كذلك أيها الحبة على أن صاحب الشرك في خطر عظيم طيب السؤال يا الحبة كيف أحذر الشرك إلا إذا عرفته إذا لم تعرف ما عرفت ولا تركته ولا تجنبته يجد بعض الحبة يأتي إلى مكة أناس على رقابهم قلائد حجب مع حجاب أو في يده أو في بطنه وتجد عند الكعبة يبكي يبكي يبكي. تسأل يا أخي هذا ما يجوز؟ قال لا لا هذا لا دخل، أنا أصلي وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا من الشرك. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة الشرك؟ حتى يحذر الناس من قضية الشرك، ويجب على الناس يخافون هذا الشرك بجميع أنواعه. لما ذكر الله تعالى ويغفر ما دون ذلك، فهمنا أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: قسم لا يغفر لصاحبها أبدا، وهي الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، النفاق الأكبر، الردة، خامسا الزندقة. هذه الذنوب الخمس لا يمكن أن يغفر لصاحبها أبدا: الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، النفاق الأكبر، الردة، الزندقة. هذه لا يمكن أن يغفر لصاحبها إطلاقا. وكذلك صاحبها خالد مخلد في النار، نعوذ بالله من هذه الذنوب. القسم الثاني وهي الفقه ذكرها الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك عندنا الكبائر، ما دون ذلك عندنا الكفر الأصغر على الخلاف، النفاق الأصغر، ثم يأتينا كذلك الذنوب على تنوعها، قلنا كبائر وصغائر، فهي دون الشرك يمكن أن تغفر. ومن العلماء من قال الشرك الأصغر لا يدخل، لأن النص إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا لا مغفرة لصاحبه. قد بينا أنه هناك فرق بين المغفرة وبين الخلود، فصاحب الشرك الأصغر لا يغفر له، يعني يدخل النار لا محالة، لكنه يخرج الله أعلم بقدر ماذا يمكث في هذه النار. ذكر المؤلف وقال الخليل عليه السلام، كل معنى لطيف يعني. المؤلف لما قال وقال الخليل ما قال وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أراد أن يبين أن إبراهيم تميز بالخلة، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، والله قال في كتابه واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخليل إذا جئنا من سلسل الناس يحدث مسلمون ثم مؤمنون ثم أتقياء، ويدخل فيهم أولياء الله عز وجل، ثم يأتينا بعدها الأنبياء، ثم الرسل، ثم أولو العزم سادسا، ثم الخليلان، ثم محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الناس رتبة الإيمان. إبراهيم أين منزلته؟ سادسة، يعني في الترتيب ذكرناه. محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه، وإبراهيم ومحمد خليلان عليهما الصلاة والسلام، ومع ذلك هذا الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، عجب. أنا أسأل أيها الإخوة وأقول عن حياتي وعن واقع، هل في أحد منا دعا ربه اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ قال يا أخي ما في أصنام، إيش تدعو به؟ دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام محت الشرك كلية، أليس هذا واقع؟ ومع ذلك دعا أن يحفظ الله نفسه ويحفظ ذريته عن أن تعبد الأصنام. وإذا قلت اجنبني في خوف، أنت لا تجتنب إلا ما تحذره وما تخاف منه، وما تخشى شره هذا الذي تجتنبه. فما تقول اجتنب الماء، لكن لو كان إنسان مريض ومنع من الماء فنقول اجتنب الماء، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه يخشى عليه، لكن المألوف المحبوب ما يقال. فهنا جاء وجه الشاهد من الآية للباب، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يعطي أيها الأحبة أننا في حاجة عظيمة إلى أي شيء؟ إلى أن نحرص على التعرف على الشرك ووسائل الوقوع فيه ثم تجنبه والابتعاد منه. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى على هذه الآية: ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم. إبراهيم يقول: واجربني وبني أن نعبد الأصنام. من يأمن الوقوع في الشرك بعد إبراهيم؟ ما في حد. طيب قد يقول بعض: أنا آمن الحمد لله ما عندي شرك. هذا دليل على جهلنا، ليس دليل على كمال إيماننا وتوحيدنا. وإلا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وتوحيدا، ومع ذلك دعا ربه أن يجنبه الأصنام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الحديث. إذا جئنا للآيتين، الآية الأولى شملت الشرك الأكبر والأصغر، والآية الثانية في الشرك الأكبر، والحديث في الشرك الأصغر: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: الرياء. في قصة إبراهيم قلنا إبراهيم خليل الله، ومع ذلك خاف. وفي الحديث هنا خوف، والخوف على أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء والرسل، أي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم. هذا خوف على الصحابة، فنحن إيش؟ من باب أولى أن نخاف. ولهذا سبحان الله صور التي نحتاج أن نصفي نفوسنا من خطرها ما نجده اليوم، وهذا نجد الصور متنوعة اليوم في واقعنا: محبة السمعة، محبة الثناء، نفرح إذا أثنى الناس علينا، وتجد الإنسان ينشرح صدره، همه ثناء الناس وما يقولون عنه، هذا أهم شيء، ما همه ماذا اكتسب من الأجر والثواب. ومن صوره، وهو ذكر شيخ ابن عثيمين في آخر كتاب التوحيد شيئا منه، طلب العلوم الشرعية لأجل الشهادات والوظائف فقط. هذا خطير جدا. بعض الأحبة تسأل: ليش تدرس كل الشيء؟ قال: يا أخي مستقبلها جيد، ما هو قصد العلم ولا قصده وجه الله، وإنما ليصيب به شيئا من عرض الدنيا، وهذه مصيبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الرياء يدل على أن الرياء يدخل في جوانب كثيرة جدا، يدخل عليك في العلم، يدخل عليك في تلاوتك، يدخل عليك في إمامتك، يدخل عليك في خطبتك، يدخل عليك في نصحك، يدخل عليك في صلاتك، يدخل عليك في صدقتك، يدخل عليك في حجك. نعوذ بالله من الرياء. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك أن يكون الإنسان متصنعا للخير والصلاة. أعطيكم مثال يعني هذا مصيبة للأمة. نحن نشاهد إذا سافرنا إلى مكة اليوم لما جاءت الجوالات الكاميرا صار الإنسان واقف عند الكعبة وزميله يصورني ثم جرس خاشع يعني تشكل. أنا ما أدري كيف يكون هذا. ثم أرسلها رسائل واتساب والناس يدعو لي ما شاء الله لا تنسانا من الدعوات. هذه عبادة ولا ندري يعني مواقع الناس في هذا الأمر مصيبة. ونعوذ بالله أن يكون همنا محمدة الناس وثناؤهم. والله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ما ينفعك أحد. وجاء النص صريحا والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. فصار عمل الإنسان لا يبتغي به وجه الله وإنما من أجل الناس. والصور كثيرة. بعض الناس إذا أراد يخطب تعرف على الإمام وسلم عليه وغلط عنده لمدة أسبوعين ثم قدم وقال خذ واسأل الإمام وهو لم يصلي لله عز وجل وإنما صلى من أجل أمر دنيوي. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وهذه مصيبة أيها الإخوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وذلك لأن الشرك هذا الذي هو الرياء لا يطلع عليه الخلق وإن كان بعضه يظهر من الكذب وغيره لكن بعضه لا يعلمه إلا الله. الله هو المطلع على قلوب الناس. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الشرك منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي الأصغر. الظاهر مثل الحلف بغير الله والنبي وحياتك هذا ظاهر. والخفي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أحدكم فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. بعض من الناس يكون في المسجد والمصحف في يده يقرأ دخل اثنين ثلاثة التفت صار جنبه رفع صوته شوي التفت وجد واحد يصغي قام يزين علشان يثنى عليه ما شاء الله فلان دائم في روضة المسجد ويثني القرآن ويذكر الرحمن. نعوذ بالله أن تذهب أعمالنا هباء منثورا. والشرك الخفي هو مربوط بالقلوب والنيات خفي لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن الذي يعلم عن قلوب العباد إلا هو. وليش قال الرسول يقول أحدكم فيزين صلاته من أجل نظر الناس إليه. ويحصل هنا أن يقال أيها الأحبة أن الرياء ليس من صفات أهل الإيمان وإنما هو من صفات المنافقين. فكل من يرائي فعنده علامة من علامات النفاق بالاتفاق هذا. ولهذا الله ذم هؤلاء في قوله سبحانه وتعالى الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي قوله تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صفة لأهل النفاق وليست من صفات أهل الإيمان. وعندما نتأمل أيها الأحبة تأملا لطيفا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خشي على الصحابة وخاف عليهم من أي شيء من الشرك الأصغر. ربما نقول لأن الصحابة رضي الله عنهم قد علموا الشرك الأكبر فحذروه وخافوا منه لكن الشرك الأصغر بواطن قلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وربما نقول أيها الأحبة إذا خشي على الإنسان من الشرك الأصغر فمن باب أولى أن يكون الشرك الأكبر أخطر وأعظم، مما يدل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يحذر الشركين. عندما قلت هذا الماء ما تأخذ منه ولا قطرة واحدة ترى يضرك، هل يأتي أحد يقول لو شربت القارورة كامل يضرني ولا لا؟ يعني أنا حذرتك عن قطرة، إذا ما هو أكبر أشد خوفا عليكم. لتكون هذا الحديث موافقا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بمعنى أن يجمع بين الحذرين عن الأكبر وعن الأصغر. والعجب أيها الإخوة أن الذي يحذرون من الشرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم الرسول بالجنة وأثني عليهم. وهنا يعطينا ما دام هنا الرياء، فالرياء قد يكون لأجل نسمع ولأجل ثناء ولأجل أن يشار إليه ولأجل أن يقلد منصبا ولأجل زواج، يعني لأمر دنيوي يريده. فبالنتيجة يجب أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله عز وجل، فإنه عندما يأتي الرياء ينتهي الإخلاص. قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فليعطوكم أجر، فإذا أنا صلي أنا صمت أنا جاهدت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأقوام من المجاهدون لكنه يجاهد حملية، يجاهد الشجاعة، يجاهد مغنما، يعني لا ليس مخالفا لوجه الله عز وجل، فبالنتيجة لا يستفيد منها أجورا ولا حسنات. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر وجاء في بعضها الشرك الخفي، يجب أن نعلم أيها الأحبة أن ما في القلوب لا يجوز لنا أن ندخل فيه، وهذا مهم جدا أيها الإخوة. فلان يصلي معنا قال لا يهمك منافق، يا أخي فلان ما شاء الله دائما يتصدق قال المرائي لا يهمك ما هي لوجه الله، من يعلمك؟ أشققت عن قلبك؟ هل الإنسان شق عن قلوب الناس حتى يعرف ما فيها؟ ما يجوز لك إطلاقا. وبناء على ذلك ما في القلوب لا يعلمه إلا الله، والله يحاسب الناس على ما في قلوبهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى ما في قلوبكم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، نعوذ بالله من النار. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث الوعيد، وظاهر الحديث يدلنا على أنه من دعا غير الله عز وجل فإنه يكون من أهل النار. وكذلك يعطينا أن هذا الحديث من الإخبار بالغيب، يعني النار ليست موجودة الآن بمعنى أن نحكم على الشخص أمام أعيننا، وإنما أعطي قاعدة كلية، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يعني نهايته إلى النار. هذا الحديث أيها الأحبة يسمى من باب الحكم على الأوصاف للأعيان، الحكم على الأوصاف للحكم على العين. ما المقصود بهذه العبارة؟ كان يقال كل مشرك ففي النار، لكنك لا تجزم بأن شخصا بعينه هذا هو الذي أو هو صاحب النار. ما السبب؟ لأن موانع قد تأتي، قد يكون جاهلا، قد يكون مكرها، ثم تأتي موانع التكفير عندنا متنوعة حتى لا يجزم لأحد بأحكام التكفير باعتبار العين وما تعلقاته. ولهذا قلنا أن هذا الحديث من أحاديث الوعيد. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات، ايش يدل عليه؟ ها، يدل على سوء الخاتمة، ويدلنا على معنى عظيم جدا، وهو ايش؟ ان العبرة بالخواتيم. سر ربك ان يحسن خاتمتك. فقد يكون الإنسان على الإيمان والتوحيد دهرا ثم يموت على غيره، فيدلنا على أن الإنسان مطالب بأي شيء أن يحرص على حسن الخاتمة. هذا يعطينا أيها الأحبة من مات وهو يشرك، يعني بمعنى مجزوم ويقين أنه مات وهو يعبد الصنم، ما عنده تأويل. هذا واضح، مات على الشرك، ولذلك حكم عليه بمترتباته وهو دخل النار. ويعطينا أيها الحبة أن أخطر ما يموت، أنا أقول أخطر سوء الخاتمة أن يموت على الشرك. وإن كان سوء الخاتمة قد يموت الإنسان على معصية، قد يموت على كبيرة، قد يموت وهو يشرب الخمر، قد يموت وهو تارك للصلاة، قد يموت وهو عاق لوالديه، لكن أخطره الموت على الشرك، نعوذ بالله. ولهذا يجب علينا أيها الأحبة أن ننظر إلى المشركين نظرة رحمة وإشفاق. يعني قد لا تعرف أنت ذلك إلا عندما تشاهد الناس وهم حول الشرك يعشعش حوله. تجد إنسان واقف عند قبر يبكي، واقف عند قبر يناديه مدد مدد يا سيدي، واقف عند قبر يذبح له، واقف عند قبر ينذر له، واقف عند قبر يسجد له. هذا هو الخطير جدا. ولهذا يجب علينا إيقاظ الناس من النار وإبعادهم منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من قضية الشرك كله، وأخطره الدعاء، لأن الدعاء من العبادات أيها الإخوة. وغالبا الذي يدعو غير الله تجد أنه يعتقد أن له تدبير وتصريف وجلب منفعة ودفع مضرة، صح ولا لا؟ فإذا أنت تدعوه، ما في أحد يدعو شيء إلا ويشعر أن له نوع من التأثير. فالدعاء ألوهية، وما طلب منه من الأشياء هو من خصائص الربوبية. أتي إلى قبرك ولشكني، فأنا عندما أقول يا سيدي هذا إيش؟ ألوهية، دعوته من دون الله. اشفني، أخذت شيئا من خصائص الربوبية وأعطيته لهذا القبر أو لهذا المعبود من دون الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا لما ذكر من دون الله ندا. الند أيها الحبة يعتبر هو الشبيه والمثيل والمساوي. والندية أيها الإخوة قد تكون في كل من كل وجه، وقد تكون في جانب دون جانب. إذا جئنا نقول الآن الله لا ند له أبدا، ولم يوجد على سطر التاريخ من قال أن لله عز وجل ند مساو له في كل شيء. والدليل عليه قول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فالله سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه، بمعنى المساو من كل وجه. لكن هنا من جعل من لما قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، عندما يأتون إلى القبور هو لا يقول القبر يخلق ويرزق ويحمي يعني يحيي ويميت، وإنما سجد يقول القبر له شفاعة عند الله، قبر ناخذ بركته ليشفينا، القبر نعطيه يطلب منها أن يعطينا شيئا، لكن لا يعتقد أن كل ما عنده هو مثل ما عند الله عز وجل. فإذا بطلت الندية من الجانبين، الندية المساوية من كل وجه، والندية تأخذ جانبا دون جانب. وهذا ولذلك عباد الأصنام لا يعتقدون أن أصنامهم خلقت ورزقت وتحيي وتميت، لكن قالوا لها جانب من التأثير. فهود عليه الصلاة والسلام قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، آلهتنا ستصيب في السوء، لكن هل فعلت شيئا؟ لا تفعل أبدا، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون. وهنا أيها الحبات ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد وأن نسأل الله الثبات إلى أن نلقى الله، وأن لا نغتر بما نحن فيه من التوحيد. أيها الحبات عشنا ظهورا نكون نحن على التوحيد وأهل التوحيد وإلى غيره، لكن عجب أيها الإخوة لما جاءت قنوات الشرك عشرات الألوف يتصلون يسألون، وهي سميها قنوات السعر، أنا أسميها قنوات الشرك لأن فيها صرف شيء من العبادة لغير الادعاء علم الغيب والتأثير وغير، هذا نوع من الشرك، فاعتقدوا بذلك فأبدلت مقالتي. أين التوحيد اللي كنا وكنا نرى عجبا يحبث من واقع الناس اليوم، ما كان عندهم من الإيمان السابق والرضا بالقضاء والقدر والتوكل على الله عز وجل وغيره، بدأ اليوم عند الناس يضعف ويذبل في واقع الحياة، وأصبح الناس ماديون نعوذ بالله من سوء الخاتمة أو أن نموت على الشرك. جاءت الحديث الثاني حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هنا معنى لطيف أيها الإخوة، عندما لقي الله لا يشرك إذا ليس عنده شرك أكبر ولا أصغر، وكأنه قال لكل مؤمن لا يشرك بالله عز وجل نهايته إلى الجنة، وضده العكس: من لقي الله وهو يشرك به شيئا، شيئا هنا جاءت مثرة فتعم الأكبر والأصغر، ويعطينا أن الواجب على المسلم أن يحذر من الشرك أصغره وأكبره. والله سبحانه وتعالى عندما وعد عباده الموحدين بقوله دخل الجنة، الله لا يخلف وعده، فقد يكون يدخل الجنة في أول وهلة، وقد يدخل الجنة بعد أن يعذب، لأن بعض الناس يقول أنا لقيت الله لا أشرك لكن عند خمر وزنا وغيره فلماذا يعذب؟ نقول دخل الجنة يعني نهايته إلى الجنة، ولا يمكن أن يخلد في النار إطلاقا. هنا الآن من مات ومن لقي كلها تعطينا أن العبرة بالخواتيم. من مات ودع، من لقي، لقي الله يعني أنه انتهى من الحياة الدنيا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش؟ فملاقيه، ملاقات هنا بالموت، فهنا لقي الله وهو لا يشرك، والثاني لقي الله وهو على الشرك. والمسلم يجب عليه أن يحذر من أن يتغير عن طريق الصلاح والاستقامة. ويعطي أن الإنسان أيها الحذة يجب عليه أن يبحث عن الوسائل التي تمكن التوحيد في قلبه وتعينه على الثبات على الحق، وأن يعلم بأن كل موحد في الجنة وأن كل مشرك متوعد بالنار، فإن كان أكبر فله النار خلودا وإن كان أصغر فإنه متوعد بها يدخل ثم يخرج منها. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب الدليل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث قد ذكرنا كثيرا من الدروس في الأحاديث التي قبله، لكن نذكر عددا من الفوائد سريعة. أولا التبويب، لما قال باب وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل هنا أن نقول أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة وإيمان وعقيدة. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان وعقيدة، بمعنى أنه يجب علينا أن نحبه. الأمر الثاني أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، بل إذا قام بها بعض سقط الإثم عن الآخرين، حتى أطفال الصغار والكبار، العلماء والعوام، الملوك والمملوكين، كلهم يجب أن يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عقيدة وإيمان ودين، ليس للإنسان خيار يحب أو لا يحب. الأمر الثالث أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعظم أنواع المحبة، أو هي بعد الله عز وجل هي أعظم أنواع المحبة العبادة، لأن المحبة في حب طبعي وفي حب مكتسب وفي حب عبادة ودين. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة. أنا أحب والدي، أنا أحب أولادي، أنا أحب مالي، أنا أحب ممتلكاتي، لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء، وهذا هو الواجب أن يكون. ولهذا ذكر المؤلف هنا أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. ويا ليتنا نأخذ بهذا المفهوم سلوكا صريحا أيها الأخوة. اليوم واقعنا الدينار والدرهم عندنا أحب علينا من الله ومن رسوله. الهوى عندنا أيها الأحبة أحب إلينا من الله ورسوله. ثم تجد الإنسان يحب أولاده ويحب ويحب ويقدمها على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله يحب منا الصلاح ويحب منا أن نصلي الفجر، أين الذين يحبون الله ورسوله يحضرون لصلاة الفجر؟ ويحب أن نصلي في المسجد، فأين الذين يصلون في المسجد؟ أقوام لا يعبؤون بطاعة الله ولا غيره. وخذ ما شئت إذا جئت في قضية الأوامر والنواهي يجب أن نكون سمعنا وأطعنا، هذا عنوان الحب. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نأخذ دروسا سريعة هنا، أن الإيمان أو أن الناس في الإيمان درجات وليس على درجة واحدة. الناس في الإيمان درجات وليس على درجة واحدة. فائدة أخرى: أن من أتى بما في الحديث فقد كمل إيمانه. أن من أتى بما في الحديث فقد كمل إيمانه. من الفوائد أن الإيمان لا بد له من عمل. لأنه يحب كل من يقول أنا مؤمن بالله، لكن الله أعلم من يعمل بطاعته، من يترك معاصيه، من يجتهد في مرضاته، من يخالف هواه، لا بد من عمل. وإلا فإن الناس عندهم الدعوة، كل يدعي أنه على الإيمان والصلاح والتقوى. وبالبناء قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. كلما يقول أنا موجود الحمد لله الإيمان هنا، لكن أين فعلك؟ أين مظهرك؟ أين أخلاقك؟ أين عبادتك؟ أين بعدك عن الحرام؟ أين أخذك بأوامر الله واجتهادك؟ الله أعلم من يمتثل ومن لا يمتثل. من الدروس كذلك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل محبوب. من الدروس كذلك أن الحب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالدين والأولاد. في فائدة لطيفة أيها الحبة، يعني تدخل من ضمن هذه تدخل استنباطا. قد نقول أيها الحبة أن محبة كل ما يتعلق بالدين أعظم من محبة إيش؟ محبة الأمور الدنيوية، صح ولا لا؟ الآن عندي الكعبة محبتها دين، المسجد محبته دين، المصحف محبته دين، الإسلام محبته دين، فلا بد أن يكون في قلب الحب الصادق. فلا أقول من الرسول فقط والباقي ليس لله، لكن لا، يدخل كل مكان مربوط بمسائل الدين فيجب أن يقدم على حظوظ النفس وحاجاتها. طيب نقف على هذا البقية، لا لا الأمور ذكرنا سابقا، لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من والد. المؤلف يعني لما علق قال أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، ليته قدم كما قدم هنا، يعني النص صريح بأنه إيش أحب إليه من والده وولده، بدأ بالوالد قبل قضية الولد لأن الوالد له حق كبير كما أن الولد له من الحقوق. نعم أحسن الله إليك. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذكر المؤلف باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أورد هذا الحديث، أولا يحصل هنا أن نقول فائدة الكبرى وهي مهمة، نقول هذا الحديث من الموازين الربانية، ولا أدري أيها الإخوة من الذي طبق هذا الحديث سلوكا عمليا، نظريا نفهم، لكن هل وجد عندنا أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ مشروع تجاري، تعال يا حبيبي أنا أريد لك الخير أنا وياك سواء، أدفع مثلك ولا أغشك ولا أخدعك، الله أعلم. أنا أعمل عند شخص أصلح كهرباء أو شيء، أصلح له كأنه بيتي، لا أصلح له لأنني أريد أن أخدعه وأن أعطيه. موجود عندنا أيها الحدة التطبيق السلوكي، ولهذا خطير حقيقة هذا الميزان، موازين ربانية إذا جينا نطبقها أو نزل بها نشعر أن بيننا وبينها بون شاسع كبير جدا. ودائما يظهر أيها الحدة في بعض الأمور عندما يخرج الشباب أو يخرج الناس في رحلة أو في سيارة، تجد الإنسان يقول أول مكان ترى هذا مكاني ما حد يجي، صح ولا ما هو موجود؟ وين يحب لأخي ما يحب لنفسه؟ نزلوا في برية وفي خيمة وفي وقت الحج يبحث عن أحسن مكان في المخيم، قال ذات مخيم أول ما ينزل فراشه ولا واحد يقرب ترى هذا مكان ما بخير. أين التطبيق السلوكي؟ يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويدخل على في قضية النصح، توجيه، الدعوة، هداية الناس، الإهداء إليه، البذل له، إلى غير ذلك، مفهومه واسع أيها الأحبة. ويجب علينا هنا فائدة أن الموازين الربانية يجب تطبيقها والعمل بها، وهو موازين مجرد نظرية فقط. من الدروس أيها الحبة أنه يجب على المسلم أن يتعرف على الموازين الربانية. موازين ربانية موجودة في النصوص متنوعة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الموازين الربانية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا ميزان رباني. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال أتقاهم، قال يا رسول ليس عن هذا نسألك، قال أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، قال ليس هذا عن نسألك، قال كأنكم تريدون معادن العرب، قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا كان خيارهم في الإسلام وخيارهم في الجاهلية هذا هو الخير، وإلا ليس هنالك شيء يزن به، هذا ميزان رباني. وتأتي الأحاديث التي في الموازين إن هذا خير من ملء الأرض من هذا، ميزان رباني هذا. ابن مسعود رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقيه والذي نفسي بيده لهما أثقل كل ميزان عند الله من جبل أحد. ميزان رباني، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى ما في قلوبكم. هذه موازين إيش؟ ربانية. كذلك أيها الحبة، من الدروس أن الإيمان يزيد وينقص. أنا أسأل أيها الحبة، هل طبقنا هذا سلوكا عمليا؟ ماذا نقول؟ نقول لا، إذن ليس عندنا من الإيمان الكامل. ولا تزكي نفسك، هذا نص صريح في هذا الأمر. كذلك هنا أن المؤمن لا يكمل إيمانه حتى يأتي بما في الحديث. ما يمكن يكمل إيمانك حتى تكون مطبق له. في بعض الأحيان حتى أخوك من النسب ما تعطيه ما يؤمن من النسب، حتى تحب له ما تحب لنفسك. كذلك من الدروس أيها الإخوة أن الأخوة الحقيقية هي الأخوة الإيمانية. اليوم أيها الأحبة الناس عندهم أخوات، أخوة القبيلة، أخوة البلد، أخوة الانتماء. اليوم تجد الآن انتماءات الآن موجودة في الساحة، هذا من جمعية كذا وهذا من جماعة كذا وهذا من فئة كذا. تسأل قال يا أخي هذا من الجماعة، من جماعتي، من جمعيتي. طيب الثاني أفضل من دين؟ قال لا لا، هذا ما لنا دخل فيه، حنا الإخوان حنا بينهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه والذي منتمي أنا وإياه أو من قبيلتي أو من عائلتي أو من بلدي، الباقي لا أعبأ به. مثل ما نجد اليوم أيها الأحبة واقع المسلمين اليوم، الانتماءات الجاهلية اليوم، من سلي لتراب الآن، أنا من بلد كذا وهذا من بلد كذا. والدليل عليها يا إخوة لا نشعر بالأخوة. يعني كمثال بسيط، إخواننا يقتلون في سوريا ما نتألم مثل ما يتألم غيرهم، صح وين الله؟ أين الأخوة؟ قد يقول يا أخي أنا عندي إحساس، لكن لا نريد الإحساس، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا بالنسبة لي لا أحب أن أجرح ولا أن أسب ولا أن يعتدى على محارمي ولا أن يقتل أطفالي ولا أن يرمل نسائي أبدا. أين الإحساس بهذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد. هذا مدلول سلوكي عملي لا بد أن يكون بين المسلمين. كذلك أن الإيمان لا بد من الدروس، أن الإيمان لا بد له من دليل يدل على صدقه. كلنا مؤمنون أيها الإخوة، لكن إذا جاء المحك تميز الصادق من الكاذب، تميز المدعي من الذي يقول ذلك حقيقة. وهذا بالاتفاق أيها الإخوة، لو جينا نطبق هذا نقول ما يخرج أحد من المسجد حتى يعطينا مثال سلوكي يحب لأخي ما يحب لنفسه. ربما ما نعرف شو الأمثلة أصلا، ما طبقناها حتى نعرف ولا ندري كيف نفسه. لكن نزكي، نعم الحمد لله مؤمن، ليش أنا ناقص؟ أنا أصلي وأصوم أقرأ قرآن يكفي. لا، لا بد له من دليل. من الدروس أيها الأحبة كذلك أن الواجب على المسلم أن يحب الخير للناس كلهم، أو نقول للمسلمين أحسن ما نقول للناس، وإن كان يجب يحب للناس لكن هذه حبة الإيمانية، نقول يحب للمسلمين كلهم الخير، سواء كان الخير كبير أو كان صغيرا. من الدروس كذلك لما قال يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا معنى أيها الإخوة تتحقق فيه الجسد الواحد. ونستطيع أن نقول أن الواجب على المسلم أن يعيش حياة الجسد الواحد مع إخوانه. أنا أجعلك مثل نفسي وأنت تجعلني مثل نفسك، إذا سنكون في خير عظيم. لو كنا نعيش أيها الإخوة، ما رمى الإنسان قمائم في الشوارع ولا آذى المسلمين بجمره وطربه ولا آذى جيرانه بشيء ولا آذى قاربه، حب لنفسه ما يحب، لكن ما عندنا هذه الحياة. ويعطينا كذلك هنا من الدروس أن الإيمان سلوك عملي ليس مجرد قلبي في رد على أي شيء على المرجئة. من الدروس أن هذا الحديث فيه رد على المرجئة، سواء مرجئة في الفقهاء أو غيرهم، هو يقول في الإيمان في القلب. طيب وين السلوك؟ قال أخي أهم شيء قلبك مضبوط، هذا كلام باطل، فلا بد له من عمل. لذلك قال يحب لأخي ما يحب لنفسه. طيب نقف على هذا، خلاص كان منتهى الوقت، نقف على هذا لأن في الحديث الذي بعده هو باب الذي بعده تكمل له، يأتي دروسه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا.